هناك امرأة لكثرة انشغالها بأبنائها ولكثرة الأعمال البيتية لا تستطيع أن تصبر حتى تصلي العشاء فتنام، فماذا تنصحونها؟ قولك فتنام لعلك تعني فيغلبها النوم، لأنه في فرق بين أمرين. نعم هو كذلك شيخنا، اصحاها كثرة النعاس اصحى تعمل دوبلي، ها تحط راسها وبتنام، ما في دوبلة لسه. بتحط راسها بتنام. أي نعم، رجعت لكلامك يعني الأول، بيغلبها فكر النعاس. هيك ف هيك بدك تقول شيخنا بيغلبها. معلش أوضح أكثر، أوي. لكثرة النعاس اللي بيصير معاها بتروح بتفرش وبتحط راسها وبتنام، بتقول أنا مش قادر أقعد أستنى العشاء. ما بينت شيئا، خير كلامك الودل. أي نعم يغلبها النوم، نعم مش هي بتنام وباستطاعة ان تصبر لا تدرك حقيقة. هذا هو صحيح شيخنا، ايش هو جزاك هذا؟ الله خير، يغلبها النوم. ايش هو؟ جزاك الله خير. اذا يغلبها النوم. ابو ايوب عم ينظر لك نظرة الى معنى ترى. يعني لما شرح الموضوع شرحه يعني الحالة الثانية، هي بتحط راسها وبتنام، لكن هو خاف لا من الورطة لا فسكت. والله، يعني بدي احاول أأكد على السائلة، سألت ام فارس هذا هو دعاء. على كل حال بالنقل. انا بجاوبك هيك وهيك، الله يجزيك خير. بس المقصود عشان ام فارس انه الله بيقولوا يجزاك خير العلماء اخوي. حسن السؤال نصف العلم، اي نعم لانه نحن عندنا نصف العلم، فانت بتكملني بحسن الله يجزاكم سؤالك. خير يا شيخنا، خلينا اياكم ويبارك في عمركم الله ويكرمنا. يحفظك. الله غالي. المقصود اذا كان يغلبها النوم فلا الجمع، اذا كان يغلبها النوم بسبب الاعمال نعم يجوز لها الجمع. اما اذا كان ليس هناك غلبة النوم عليها، وانما تعبت وبدأت تستريح وبامكانها تجاهد نفسها بعض المجاهدة، وبخاصة على مذهبنا الواسع اللي بيضيق الوقت استحباب الغايات، فالعشاء عندنا يعني وقته قبل عشائكم بنصف ساعة، فيقال لها شوفي الرزنامة قبل نص ساعة من التوقيت، صلي العشاء وحطي راسي ونامي. الله أكبر. عرفت؟ نعم هذا المذهب شيخ، نعم هذا المذهب، ما شاء الله سنة محمد الله عليه صلى السلام. الله عليه وسلم. فإذا نعم إذا كان غلبها النوم حتى في الوقت القصير بين المغرب والعشاء، تصلي المغرب، تؤذن وتقيم. نعم العفو. تصلي المغرب وتجمع إليه العشاء وبتحط راسها وبتنام. أما إذا كان ما غلبها النوم فلا يجوز لها أن تجمع.